قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. مفاجأة السنة دي قصة سيدنا يوسف، والحقيقة أنا يعني حابب القصة جدا ومتعايش معها جدا، ويمكن قلت لكم قبل ما حضرها كدروس عدتها كمجلد وككتاب، وبتتراجع دلوقتي إن شاء الله تكون بإيديكم قريب، لأني حسيت أني قد إيه في دروس وعبر وعظات وحاجات يعني فعلا أنا والله استفدت منها جدا، وحسيت أن سورة يوسف دي منهج حياة، يعني القرآن كله منهج حياة، وسورة يوسف كمان منهج حياة عظيم جدا جدا. نستطيع أن احنا لو ألقينا على هذه المعاني وهذه الحكم والدروس التي في سورة يوسف على أرض الواقع لتغيرت حياة المسلمين، وكانت أعظم حياة بفضل الله سبحانه وتعالى. سورة يوسف ويوسف عليه السلام على وجه التحديد صورة جميلة جدا للمسلم الناجح في دينه ودنيته، للمسلم الصابر الحليم اللي ما بينتقمش لنفسه أبدا، اللي بيحب الخير للناس كلها، اللي بيحاول بقدر الإمكان يدخل السعادة على كل اللي حواليه. الإنسان يا جماعة مطالب بأنه يعيش سعيد، أي نعم، لكن لازم يسعد كل الناس اللي حواليه. اللي هيحاول يعيش لنفسه بس هيعيش مبسوط ومرتاح إلى حد ما، لكن هيعيش صغير وهيموت صغير. تعالوا مع الحلقة رقم 22 نشوف إيه اللي حصل ليوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام الملك بعت له قال له تعالى يعني أنا عايزك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وفي الآخر خالص سيدنا يوسف قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم. خلاص يوسف عليه السلام رسميا وبصق ملكي أصبح الآن عزيز مصر يعني عليه السلام، وأصبح هو المتحكم في الميرة والطعام وكل حاجة تخص المسائل الاقتصادية في مصر بل وفي الشرق الأوسط كله عليه السلام. إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل إن يوسف عليه السلام لما قال لهم إن هيحصل يعني الأرض هتبقى خصبة جدا، والنيل هيفيض، والخيرات هتكتر، وانتوا ازرعوا تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. خد بالك بقى، 7 سنين الجمال دولت عدوا خلاص، وبدأنا في أول 7 سنين العجاف، 7 سنين القحط، 7 سنين الناس مش لاقية تاكل فيها. المجاعة حصلت في مصر، لكن الحمد لله هم بسبب أن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل سيدنا يوسف عليه السلام سبب، لأن هم يعرفوا إزاي ياخدوا التحصينات اللازمة في هذه المجاعة، وأن هم إزاي يلاقوا الأكل والشرب وما يكفي كمان للزراعة في العام إيه؟ العام 15 اللي هو بعد 7 سنين السمان وبعد 7 سنين العجاف. المجاعة ما كانتش في مصر بس، دي سمعت في الشرق الأوسط كله، الدنيا كلها بقت جدب وقحط وما فيش أكل وما فيش شرب. وسيدنا يوسف لما إدى الخطة دي داخل مصر، لكن الخطة دي ما تطبقتش برا مصر، فبالتالي بقى المكان الوحيد اللي فيه أكل هو مين؟ مصر. وصلت المجاعة لحد ما وصلت لكذا بلد، ومن ضمن البلاد وصلت لفلسطين، لحد يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف يعني اللي كانوا عايشين مع يعقوب عليه السلام. إيه اللي حصل؟ ربنا بيختصر لك 7 سنين السمان، وأول سنة على الأقل، لأن عقبال ما المجاعة تحصل في مصر، وعقبال ما تسمع في الدول اللي حوالين مصر، وعقبال ما الناس تكتشف إن في مصر عاملين تحصينات وعاملين كفاية إنتاجية وعندهم مخزون من الطعام، عقبال ما يقولوا البعض قول على الأقل هيعدي سنة، صح كده؟ 8 سنين دول حبايبي ربنا بيختصرهم كلهم في جملة واحدة، وجاء إخوة يوسف. شفت الإعجاز القرآني؟ يعني ايه كان ممكن مثلا المولى عز وجل يقول لك وحدث الجدب والقحط مثلا في مصر، وامتد الجدب والقحط الى ارض فلسطين وارض ليبيا والسودان وكذا وكذا والسعوديه، ويقول لك كل دوت، وبدا الناس يبحثوا عن الميره وعن الطعام، وبدا يشوفوا كفايه انت جاي في اي بلد تانية، الى ان وصلوا في النهايه ان هم عرفوا بعد 8 سنين بعد سنة عفوا بعد 7 سنين السمان مع أول سنة مجاعة، بعرفوا بعد سنة كاملة إن في مخزون عالمي موجود في أرض مصر. مش بقولك مصر خزانة الأرض، دي حقيقة، مصر خزانة الأرض. فالمهم وجاء إخوة يوسف، إيه اللي حصل؟ جمل سيدنا يوسف عليه السلام، خد بالك من حاجة، هم خلاص في يقينهم واعتقادهم، هم مش عارفين اللي عارفه سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب هو اللي أول الرؤية لسيدنا يوسف وعارف أنه سيكون نبيا وبالتالي هو حي، إنما هم على قناعة تامة من أنه إما أنه يكون خلاص مات، وإما أن يكون خلاص يعني في أي حتة بقى بعيدة مش لاقي لا يأكل ولا يشرب وشغال يعني خادم في أي مكان أو عبد في أي مكان، ده اعتقادهم، هم فاهمين كده يعني. لكن سبحان الله، احفظ الله يحفظك. لما يعقوب عليه السلام حفظ الله عز وجل وهو نبي كريم، حفظه الله في ابنه يوسف عليه السلام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، والفاء للتعقيب والسرعة. ليه جات الفاء هنا؟ مش احنا قلنا الفاء دي لها عمل عجيب جدا في السورة وفي القرآن كله. يعني انت لو هتقرأ هنا في السورة ايه ولما، وتيجي ساعات تقرأ ايه فلما، ولما يبقى المسألة ايه على مهله يعني، فاهم ازاي؟ ولما تيجي فلما يبقى المسألة مستعجلة جدا. هنا فدخلوا ليه؟ جايين جعانين، جايين من ارض فلسطين مش لاقيين، يا عيني الدنيا كلها بقت قحط وجدب وبقت مجاعة كبيرة جدا، ودول جايين على سفر من على بعد ايام، مش عايز اقول شهور، فاهم ازاي؟ وعلى الجمال وتعبانين. فاول ما جم فين يوسف؟ قالوا مين اللي ماسك وزير الماليه؟ مين اللي ماسك وزير الاقتصاد؟ مين عزيز مصر؟ قالوا واحد اسمه يوسف. واحد اسمه يوسف، وطبعا مش متخيلين ده يكون اخوهم، ده مستحيل يعني، دي اخر حاجه تخطر على بالهم، ده اخر حاجه فاكرينها ان رموه في البئر يعني، فاهم ازاي؟ وفي الاخر راحوا بايعينه بثمن بخس ايه؟ دراهم معدوده للسياره اللي كانوا معديين. فقالوا واحد اسمه يوسف، فدخلوا عليه، اسرعوا في الدخول عليه، جريوا، الحقنا هنموت، المجاعه وما فيش اكل والكلام ده كله. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هو عارفهم ليه؟ السببين. السبب الأولاني، سيدنا يوسف كان عنده فراسة عجيبة جدا وذكاء لا يخطر على قلب بشر، ده سبب. لكن السبب الأكبر من كده، إن سيدنا يوسف لما رموه في البئر هو كان صغير، لكن هم كانوا كبار، وانت عارف الصغير لما بيكبر شكله بيتغير، إنما الكبير لما يكبر شوية شكله ما بيتغيرش، انت خد بالك؟ يعني تخيل انت لو شفت واحد عنده 30 سنة فشكله مش هيتغير كتير من 30 ل 40، انما لو واحد عنده سنتين وشفته عنده 16 سنة اكيد هيكون شكله اتغير، لان هي دي مراحل تغير الشكل نفسه، واضح المسألة عاملة ازاي؟ فهو شايفهم وعارفهم من زمان وهم كبار، وهم لما جولوا اي نعم كان حد كان عدى دي قد ايه يا جماعة؟ كان عدى متخيلين قد ايه؟ 40 سنة. على اللحظة اللي بقولك عليها ديت كده، كان عدى 40 سنة على اللحظة اللي رموه فيها في البئر، من 40 سنة بالظبط، 40 سنة بس. هم لما رموه في البئر قول كان عندهم مثلا في حدود مثلا 25 30 سنة، فشكلهم ما اتغيرش قوي، كبروا في السن، ممكن تكون اللحى بيضت لكن الشكل هو الشكل. وبعدين هم العشرة مع بعض اللي هم اخواته من ابوه فقط مش من امه، بنيامين فين؟ طيب بنيامين مع ابوه، مع يعقوب عليه السلام، ليه ما يقدرش يستغنى عنه؟ لان ايه؟ لان بنيامين ده كل ما سيدنا يعقوب يبص له يفتكر يوسف عليه السلام، ويفتكر ايام يوسف وذكريات يوسف. 40 سنة بيبكي لحد ما عميت عينين سيدنا يعقوب ونبي كريم وابن يوسف يتعمل فيه ده كله، وده ابن، وده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عليهم جميعا افضل الصلاة والتسليم. فدخلوا عليه، هو عارفهم وهم ما عرفوش، العشرة كلهم شكلهم مميز جدا طبعا يعني، وهم كانوا جمال جدا جدا برضه، بس طبعا مش في جمال سيدنا يوسف يعني. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. السؤال بقى اللي عايز أسأله لحضرتك، وأكيد حضرتك عايز تسأله يعني، هي مصر مش كان فيها مجاعة؟ طبعا كان فيها مجاعة، أمال ليه سيدنا يوسف حب يساعد البلاد اللي حوالين مصر؟ يعني طب حط نفسك انت مكانه، انت وزير الاقتصاد في مصر ووزير الماليه، وحصل في مصر مجاعة، وحصل في الدول اللي جنبينا برضو مجاعة، وإحنا عندنا مجاعة، هتقول إيه؟ معلش يا جماعة إحنا بنعتذر، إحنا عندنا إحنا كمان مجاعة، ومعلش أنا مش هصرف ولا هطلع أكل إلا للشعب بتاعي، وده حقي، صح ولا لا؟ لكن مش يوسف اللي يعمل كده عليه السلام. يوسف عليه السلام زي ما إحنا هناكل أنتوا هتاكلوا، وزي ما إحنا هناكل هندي لكل الشعوب اللي حوالينا، ومش هنسألهم إذا كنتوا أنتوا مسلمين ولا مش مسلمين. من حق أي بني آدم في الدنيا إنه ياكل ويعيش، فإن كان مسلم فبنعطيه لأنه مسلم، وإن كان مش مسلم فبنعطيه ونتألف قلبه لعل وعسى يمكن ربنا يكرمنا ويسلم ويبقى في موازين حسناتنا، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شفت المعنى الجميل ده؟ لا فوق ده كله ده في معنى تاني جميل برضه. هو يوسف عليه السلام شغال إيه؟ ده وزير، ده عزيز مصر، وزير الاقتصاد والمالية، هو بنفسه اللي واقف يشرف على توزيع الأكل. آه طب ليه ما قعدش في مكتبه؟ واخد بالك من المعنى الجميل ده؟ ليه ما قعدش في مكتبه وبرضه عنده ناس بيوزعوا ويظبطوا الدنيا، وهو من قال لآخر يعني يبقى ينزل يبص بصة؟ لا، سيدنا يوسف من كتر حرصه على إن كل واحد ياخد حقه ما ياخدش أزيد من حقه ولا أقل من حقه، كان هو بنفسه واقف بيتابع التوزيع. في أكتر من كده، ياريت كل مسؤول في الدنيا كلها، مش في بلدنا بس ولا في أي بلد، في كل الدنيا، ياريت يبقى قلبه حنين على الرعية للدرجة دي، ياريت يبقى حاسس إن المنصب دوت تكليف وليس تشريف، ياريت يبقى حاسس إنها عبء كبير عليه وإنه لازم يؤدي الأمانة، لأن هيتسأل يوم القيامة وربنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بأبي هو أمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. يوسف عليه السلام شوف ربنا بيقول إيه، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لا يمكنون. شوف الآية اللي بعدها بتقول إيه، ولما جهزهم بجهازهم، حط لهم بقى الميرة والأكل والقمح والشعير والحاجات بتاعتهم كلها وجهزها لهم خلاص على البعير بتاعتهم، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ينهر أبيض، ده كده يوسف كشف نفسه عليه السلام، صح كده؟ لا ما حصلش. إزاي ما كشفش نفسه؟ ده بيقول لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني كمان بيدوم علامة إن الأخ دوت مش من الأب والأم، لا ده من أبوكم بس اللي هو مين؟ بنيامين. يبقى كده كشف. لا لا لا، أصل مش واخد بالك، أصل في فواصل القرآن سايبها لك عشان أنت تفكر وتتخيلها تحصل. إيه اللي حصل؟ اللي حصل هم دخلوا على يوسف عليه السلام، عرف إن دول إخواته فعلا وتأكد إن هم إخواته، فبدأ يدردش معاهم. خد بالك بقى، ولذلك جت هنا بقى اللفظة اللي أنا بقول لك عليها، لو أنت تفتكر أنا قلت لك ولما، وساعات تيجي إيه فلما، قلنا لما تيجي ولما يبقى إيه يعني الموضوع على مهله كده، ولما تيجي فلما يبقى الموضوع مستعجل جدا. هنا قال لك إيه، ولما جهزهم بجهازهم، سيدنا يوسف تعمد إن الـ الأكل والشرب والحاجات بتاعتهم تعد على يعني على مهلهم خالص وبالراحة. ليه؟ علشان محتاج يدردش معهم وياخد ويدي معهم ويعرف أخبارهم. ده ما صدق شاف إخواته رغم أنهم رموه في البير، بس هو مسبحهم، بس عايز إيه؟ برضه عايز حاجتين، عايز يدردش ويطمئن على أبوه وعلى أخوه بنيامين، وعايز يطمئن هم عاملين إيه دلوقتي وقاعدين فين وبيعملوا إيه، وفي نفس الوقت عايز يديهم درس ما ينساهوش العمر كله. إيه اللي حصل؟ هو قاعد يدردش معهم، يعني القرآن بيقولك بقى أنت أقعد بقى شغل عقلك وفكر الحوار دار إزاي. الحوار دار ازاي؟ يوسف عليه السلام اول ما عرف ان دول اخواته بدا يدردش معهم. انتوا منين؟ والله احنا من فلسطين من ارض كنعان. طيب ابوكم مين؟ ابونا يعقوب نبي الله عليه السلام. وانتوا اولاده؟ احنا اولاده. وانتوا كام؟ والله احنا العشرة كده، ما فيش حد تاني غيركم؟ لا احنا كنا 12، وبعدين واحد فينا يعني تاه في البر كده في الصحراء وما نعرفش اذا كان اكله الذئب ولا حصل له ايه، وواحد تاني برضو يعني اخونا من ام والاب يعني من اب فقط واللي هو اسمه بنيامين وموجود عندنا هناك في البيت مع والده يعقوب. لا لا لا اكيد بيضحكوا عليا، ازاي؟ لا اكيد انتوا، لا اكيد انتوا بس 10 فقط، ما فيش حد تاني. لا والله العظيم احنا 10 وفي واحد في البيت عند والدي. لا خلاص، لو انتوا عايزين تحسون ان انتوا صادقين هاتوا معاكم المره الجايه. هو نفسه يشوف مين؟ بنيامين اخوه، اخوه من ابوه وامه، وده كان شقيق روحه حبيبه، فاهم ازاي؟ فقال لهم لا لا انتوا بتكذبوا، لا والله احنا صادقين. طب خلاص لو صادقين هاتوا معاكم، والا لو ما جبتهوش معاكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا لكم عندي اكل ولا شرب ولا تدخلوا بلادنا دي خالص. ده كان ايه بعض اهل العلم، تخيل التصور الجميل ده. تصور تاني ان هم بيكلموه، فهم بيكلموه فقال لهم هو انتوا كام؟ قالوا له احنا 10 بس، معانا اخ في فلسطين اللي هو 11، فلو سمحت بدل ما تدينا حمل 10 يعني 10 بعير فقط، لا ادينا 11. ليه؟ عشان نودي له هو. قال لا انتوا اكيد 10 بس وعايزين تاخدوا حمل البعير ده زياده. قال لا والله في واحد زياده معانا رقم 11 ده في البيت مع ابينا يعقوب. طب خلاص لو انتوا صادقين هاتوه معاكم المره الجايه، ولو ما جبتهوش فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. هي جت كده، عشان كده قال لهم ايه؟ طالما في اخ ليكم من ابوكم فقط وليس من الام، تمام كده؟ قال ائتوني باخ لكم من ابيكم، طالما ليكم اخ موجود يبقى هاتوه معاكم بقى المره الجايه. شفت جت ازاي؟ جت بالطريقه ديت كده. قال ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم اللي هو بنيامين، الا ترون اني اوفي الكيل. انتوا مش ملاحظين ان انا بديكوا الكيل ما شاء الله مليان وعلى اخره وما بنقص منكم اي حاجه خالص، وانا خير المنزلين، ده انا اكتر واحد بكرم ضيوفي. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب لو ما جبناش بقى بنيامين، فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. بس لو ما جبتوش بنيامين بقى اللي بتقولوا عليه ده، لان انا بصراحه انا قلقان، انا حاسس ان انتوا لا انتوا كنتوا جايين بلدنا دي والله عشان الاكل والشرب، لا انا حاسس ان انتوا جواسيس. انت خدت بالك المساله عامله ازاي؟ انا والله ما احناش جواسيس ولا حاجه، ده احنا جايين عشان في مجاعه عندنا في فلسطين. طب خلاص لو انتوا صادقين بجد يبقى تعالوا بقى المره الجايه وهاتوا معاكم اخوك اسمه ايه؟ هاتوا بنيامين ده معاكم وهاتوا المره الجايه عشان ايه؟ عشان اشوفه، ولو جه هديكوا 11 يعني 11 حمل على كل بعير، تمام؟ يعني كل بعير يبقى ليه حمل، يبقى 11 حمل كده، والا لو ما جبتهوش بقى لا تدخلوا مصر ولا تفكروا تاخدوا اكل من مصر ابدا. قالوا سنراود عنه اباه. مراوده تاني، يا نهار ابيض، هو انتوا ما شبعتوش؟ قالوا هنعمل حيله كده برضو تانيه، زي ما قدرنا ناخد يوسف في المره الاولانيه هنعمل حيله برضو وناخد بنيامين عشان نجيبه لك عشان ما نتحرمش من الاكل. قالوا سنراود عنه اباه وإنا لفاعلون. سيدنا يوسف الحقيقة بينه وبينك هو ما صدق إن هو يشوف إخواته. تعرف فرق قد إيه يا جماعة؟ يعني مستهترين بالمدة دي 40 سنة، 40 سنة لا شاف أبوه ولا شاف إخواته وما صدق شافهم. طب واحد يسأل هو إيه اللي خلى سيدنا يوسف؟ أكيد حضراتكم كلكم والله أكيد كلكم بتسألوا السؤال ده. طب ليه ما يقولهمش انا اخوكم وانتوا اخواتي واهلا وبالحضن وسامحتكم وخلاص ويلا بينا وتعالوا نروح ليعقوب عليه السلام ونجيبه او يعني ونخلص الموضوع؟ الموضوع بكل بساطه يا جماعه ان يوسف عليه السلام برضه مش قادر ينسى اللي اتعمل فيه، اللي اتعمل فيه ما كانش قليل. ده اترمى في البئر في وسط الحيات والعقارب 3 ايام، ولما خرج اخواته نفسهم جريوا وباعوه، باعوه بيع بفلوس زاهدة، بفلوس بسيطة، وفضل عبد رقيق في بيت العزيز 28 سنة، وبعد ده كله دخلوه السجن 9 سنين. 9 سنين، يا خبر أبيض، إيه ده؟ إيه الظلم ده كله؟ وبعد كده بقى عزيز مصر، فهو عايز ما يرجعش لأبوه يروح يقول له يا أبي دول إخواتي اللي رموني في البير وعملوا فيا وأذوني ودمروني ودخلوني خلوني اخش السجن وعملوا فيا و فهيبقى اول لقاء بين الاسره لقاء مرير جدا، هيبقى اصعب لقاء يمكن يعقوب عليه السلام اتعمى بصره، يمكن لما يسمع الكلام ده يمكن يموت فيها، لان مش هيتخيل ان اولاده يعملوا كده في اخوهم. خدت بالك المعنى ده؟ فحب يوسف عليه السلام انه يجيب بنيامين بحيله ما، بحيله معينه انه يجيب بنيامين، وبعد ما يجيبه يدي اخواته درس ما ينسهوش العمر كله، وبعدها مباشرة يصف الحسابات اللي بينه وبين إخواته، فيرجعوا لأبوهم يعقوب عليه السلام ويكونوا خلاص اتصافوا ويرجعوا لأبوهم بالأحضان وأسرة واحدة وجميلة من غير ما يدخلوا في المشاكل. وده درس كبير قوي لنا يا أخوانا، لما يحصل خلاف بينك وبين أخوك اوعى تدخل أبوك وأمك في الخلاف ده، لأن أنت كده بتقطمهم نصين. ولما يحصل خلاف بينك وبين أختك اوعى تدخلي أمك وأبوك، لأن أنت كده بتقطميهم. أسعد لحظة في حياة الأب والأم إن يشوف ولاده بيحبوا بعض وخايفين على بعض، وأصعب لحظة في حياة الأب والأم لما يلاقوا ولاده بيكرهوا بعض وبيعادوا بعض. أصعب لحظة كأنك ضربت خنجر في قلب الأب وفي قلب الأم. عرفت يوسف عليه السلام عايز يعمل إيه؟ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. طب يوسف عليه السلام عايز يضمن بقى ضمان شامل، ضمان كامل ان هم هيرجعوا مره تانية، ما هو مش هين عليه بقى ان هو يعني يروحوا وهو مش عارف هم في اي حته بالظبط، في يعني في ارض فلسطين، فعايز يرجعوا تاني يعمل ايه؟ فاحتل حيله كده جميله وكان ليها هدف تاني برضو غير الحيله، يعني امر الغلمان اللي شغالين عنده. اللي كان بيحصل ايه يا جماعه؟ هو كان بيجي الناس من البلاد التانيه ما كانوش بييجوا ياخدوا الاكل وبس، لا كان سيدنا يوسف بيقول لهم هاتوا اي بضاعه عندكم حتى لو بضاعه كاسده ملهاش لازمه، هاتوا لي بضاعه اي بضاعه من عندكم من بلادكم وانا اديلكم مكانها اكل. ليه؟ لسببين. السبب الاولاني ان يوسف عليه السلام عايز ان الناس ما تتعلمش الشحاته، وده هدف جميل جدا. النبي عليه السلام كان يقول لان ياخذ احدكم حبله فيذهب الى الجبل فيحتطب فيبيع ويشتري ويتصدق خير له من ان يسال الناس اعطوه او ايه او منعوه، والحديث في البخاري. ويقول ولو قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله شتله فليغرسها. خدت بالك؟ فديننا بيحض على العمل يا جماعه، ديننا دين بيحض على ايه؟ على العمل وعلى الكسب الطيب. فيوسف عليه السلام مش عايز يعود الناس على الشحات، هات لي اي بضاعه هتجيبها وانا هقبلها وهديك مكانها اكل. فدي ده هدف. الهدف الثاني ان كان مصر لما حصل فيها السبع سنين الجدب ديت حصلت بطاله في مصر، ما هم كانوا كلهم شغالين فين يا جماعه؟ في الزراعه، خدوا بالكم. فلما انتهت الزراعه وخلاص وجت سنوات الجد اصبح ما فيش عمل، بقى فيه بطاله. سيدنا يوسف عايز يشغل الشباب كلهم اللي شغالين اللي موجودين في مصر، يعمل ايه؟ قال هاتوا لي بضاعه للناس بقى الشعوب اللي حواليهم، هاتوا لي بضاعه ونديكم اكل واحنا ناخد البضاعه ونبتدي ناسس مؤسسات خاصه بالبضائع ديت. يعني مثلا على سبيل المثال نعمل مثلا ايه مكان اداره خاصه لفرز البضائع ديت، اداره خاصه باعاده التصنيع وإعادة التشغيل، إدارة خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق، إدارة خاصة بمراكز البيع وهكذا. فشغل كل شباب مصر وما خلاش ولا واحد قاعد من غير شغل. دي حاجة. فيعمل إيه سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف إخواته لما جم من فلسطين جابوا بضاعة يا جماعة، لما جابوا البضاعة ديت البضاعة دي خدها يوسف عليه السلام وادالهم مكانها إيه؟ أكل. فراح موصل غلمان بتوعه قال لهم لما يجوا ماشيين حط لهم البضاعة اللي جابوها مع الأكل اللي خدوه وخلوهم يمشوا بالحاجتين. ليه؟ قال عشان أنا عارف إن دول أمناء، دول إخواتي مهما كانوا برضو إخواتي وما يقبلوش على نفسهم لقمة حرام. فلما يوصلوا فلسطين ويفتحوا المتاع بتاعهم فيلاقوا البضاعة بتاعتهم ما زالت موجودة هيقولوا يا نهار أبيض أكيد إحنا نسينا نديله البضاعة بتاعتنا ديت أو التجارة اللي معانا ديت، فلازم نرجع تاني عشان نرد له الحاجة ديت لحسن نظن إن إحنا سرقناه. يبقى كده ضمن إن هم يرجعوا، ده هدف. الهدف التاني إن سيدنا يوسف صعب عليه إن إخواته يجوروا بالبضاعة الرديئة ديت ويمشوا بالأكل وربما تكون البضاعة دي آخر حاجة يملكوها فحب يردها لهم. الهدف التالت إن سيدنا يوسف استحيا إن هو ياخد تمن للأكل اللي هيديه لأبوه وإخواته، فحب يرد لهم الأكل وحب يرد لهم البضاعة في وقت واحد. عرفت قد إيه سيدنا يوسف كان حنان على أسرته؟ يا ترى أخويا وحبيبي عندك الحنية ديت على أسرتك؟ يا ترى عمرك فكرت في يوم من الأيام تجيب كيلو فاكهة وتقعد تأكل أمك وأبوك؟ فكرت مرة تجيب لقمة حلوة وتلم إخواتك على طبلية واحدة وتقعد تأكلهم ويحسوا إن أخوهم الكبير بيحبهم وخايف عليهم؟ يا ترى فكرت مرة بعد ما ربنا وسع عليك انك تعمل مرتب لامك وابوك ومرتب لاخواتك وتجوز اخوك الصغير وجهز اختك الكبيره وربنا يكرمك ويجعلك سبب لدخول السعاده على اسرتك. جميل قوي قوي ان الانسان يعيش لنفسه ولغيره، ما يعيش لنفسه بس. سبحان الله، شفت قد ايه سيدنا يوسف كان بيتابع المصالح بتاعه الشعب والشعوب العربيه كلها بنفسه. عمره في حياته ما قعد في مكتبه وقال خلاص اديني قاعد وخلاص، هو الغلمان بتوعه بيأدوا الوظيفة وبيعملوا اللي عليهم وخلاص. حاجة تانية ان ترك المعاتبة من المروءة. سيدنا يوسف عليه السلام ما عاتبش اخواته لحظة واحدة يا جماعة، بقال لهمش انتوا اللي عملتوا فيا وانتوا اللي سويتوا فيا وجايين النهاردة عشان تاخدوا اكل، ده انتوا في يوم من الايام كنتوا عايزين تموتوني، رميتوني في البير وانتوا عارفين ان البير مليان حيات وعقارب، ولو طلعت حتى ونجوت من الحيات والعقارب هطلع فوق الاقي الذئاب مستنياني وانا طفل صغير عند 12 سنه، وفوق ده كله جردتوني من قميصي وقطعتوا القميص وبهدلتوني، خدتوا القميص وشلتوه من على جسدي وبهدلتوني وسبتوني في عز البرد وعز التلج من غير قميص. بقى بعد ده كله، بعد ما اتبعت وبقيت عبد رقيق 28 سنه، وبعد ما دخلت السجن 9 سنين، وبعد ما وصلت وبقيت عزيز مصر، جايين النهاردة عشان تاخدوا مني الأكل، خسارة فيكم. مش يوسف اللي يعمل كده عليه السلام أبدا، عمره ما يعمل كده أبدا، ولا في مسلم في الدنيا يعرف ربنا كويس ويخاف ربنا وبيحب ربنا لا يمكن يعمل كده أبدا. يوسف عليه السلام مرضيش حتى يديهم الأكل لما كان البضاعة بس، لا إداهم الأكل والبضاعة اللي جم بيها. ليه؟ لأنه بيحب أبوه بيحب إخواته، ومهما عملوا فيه زي ما بيقول أهل مصر الدم ما يبقاش مية، الدم ما يبقاش مية، والضفر عمره ما يطلع من اللحم، ولو طلع من اللحم الإنسان بيتألم. يا شباب ياللي قطعتوا من الأرحام، يا شباب ياللي اتخانقتوا مع أخواتكم عشان ميراث، يا شباب ياللي يعني قطعتوا صلة الرحم بسبب دنيا وبسبب فلوس وبسبب منصب وبسبب أشياء زائلة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، درس كبير هو من يوسف عليه السلام، وهو بيعلمكم إزاي تكون الحنية بين الأهالي. يا الله، من سره أن ينسي الله له في أثره وأن يكثر له في ماله فليصل رحمه. حد فيكم فكر في الحديث ده؟ حد فيكم فكر إن ربنا هيوسع عليه ويطول في عمره ويبارك له في عمره بمجرد ان هو يصل ارحامه؟ يا شباب ده النهارده يعني الناس مطلعه المثل اللي بيقول الاقارب عقارب، ربنا يعافينا ويعافيكم من المثل دوت. اخوك حبيبك عيلتك واهلك ولمتك وحياتك وعشتك، والمثل بيقول اهلك لا تهلك. دور على اخواتك ودور على قرايبك ودور على حبايبك، وبدل ما انتوا في نحار ومشاكل وقضايا عشان فلوس وميراث ودنيا، والله الذي لا اله غيره الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضه، والدنيا كلها لو جمعتها وحطيتها تحت نعل اخوك ما كانت كافيه. تقوم انت تتخانق مع اخوك عشان حته ارض او عشان شقه او عشان عربيه او عشان دكانه، تغور الدنيا، وسامحني في اللفظ، تغور الدنيا باللي فيها، كل الدنيا فدا اخوك وفدا اختك وفدا ابوك وفدا امك. ربنا يبارك فيكم، عايزين اللم وعايزين الحنيه وعايزين الحب يرجع بيوتنا مره تانية. فين الحب اللي كان في بيوتنا ومال بيوتنا؟ فين الاسره اللي كانت بتتلم على طبليه واحده والاب عمال ياكل ولاد والام تاكل بناتها والدنيا كلها حلوه والناس واخدين بعض في حضن بعض وكانت الدنيا جميله وحلوه؟ اتوسعت الدنيا علينا واتضيقت النفوس علينا، القلوب اتضيقت والدنيا توسعت، الشقة بدل ما كانت 40 متر بقت فيلا دور ودورين، وبقت عمارة 50 دور، وفي النهاية قلوب ضاقت عن حب الإخوة، قلوب ضاقت عن حب الأب والأم. وسعوا قلوبكم يا شباب، حبوا بعض من تاني يا أسرة، يعني يا ناس حبوا بعض، الدنيا ما تستاهلش. والكل مروح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. هتقول له إيه لما تقف من إيديه وتقول له قطعت أمي وأبوي عشان الفلوس، قطعت إخواتي البنات وإخواني الشباب عشان خطر الدنيا وعشان خطر فلوس؟ بالله عليك ده عذر ليك تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. شفت قد يوسف كان حنين على أهله، شفت قد إيه كان خايف عليهم، في النهاية هو كان عايز يروح ويقول ليعقوب عليه السلام أنا ابنك، أنا يوسف ابنك حبيبك، لكن عايز دي وما يروح يبقى أول لقاء دوت أغلى لقاء. ولذلك فعلا كان أول لقاء أغلى لقاء. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فرحته لا تكاد توصف الكلمات, تحس أنها بتبتسم وهو بيتكلم الكلمات الجميلة ديت عشان تعرف قد إيه قدر اللمة والحب اللي بيكون بين الأسرة, وقد إيه إن الدنيا ما تسويش اللمة الحلوة الجميلة ديت والحب والألفة اللي بيكون بين الأسرة وبين الرحم. يعني ربنا يا ربي يبارك فيكم جميعا, بالله عليكم كل واحد يراجع نفسه, اللي مخاصم أخوه يتصل عليه بعد البرنامج ويصلحه. ده احنا في أيام مفترجة وداخلين على عيد, عيد على أخوانك وحبيبك, عيد على أبوك وأمك اللي أنت مقاطعهم علشان خاطر الدنيا. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمعنا وإياكم على خير, وما تنسوناش من دعواتكم قد ايه والله بحبكم في الله, وبتمنى ربنا يجمعنا بيكم في الفردوس الاعلى. يعني جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع, ودايما الاوقات الجميله معاكم بتمر بسرعه. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القوه في الجب يا ظلمة القلب, كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام, دمع من الأوهام يا محنة هبي للسجن والكرب, حفظ من الرب ربي تحلو به الآلام, تحلو به الآلام بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته, هو يوسف الأحلام, هو يوسف الأحلام.